الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، بيده ملكوت كل شيء، لا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والهداية والإضلال، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لا راد لقضائه، ولا مضاد لأمره، ولا معقب لحكمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أخشى الناس وأتقاهم لله وأخوفهم من عذابه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، العبودية لله تعالى هي أعلى وأشرف مقامات العبد، وكمال الإنسان في تحقيق عبوديته لله تعالى. وكلما ازداد العبد تحقيقا لعبوديته لربه، ازداد كماله وعلت منزلته. ومن هذه العبادات عباد الله الطاعة في التحليل والتحريم، فالتحليل والتحريم هو حقيقة التشريع، وهو حق خاص لله تعالى، لا يجوز أن يشاركه فيه أحد، وهو مقتضى ربوبيته على خلقه، وطاعتهم فيه دون سواه هو مقتضى توحيد الألوهية، كما قال تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والطاعة عباد الله، والطاعة ضد المعصية، ومعناها امتثال الأمر واجتناب النهي، وهي إما أن تكون طاعة مشروعة أو طاعة ممنوعة. فالطاعة المشروعة إما أن تكون طاعة مطلقة أو طاعة مقيدة. فالطاعة المطلقة هي طاعة الله ورسوله، وتعني الاستجابة والانقياد لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتسليم والرضا بذلك الأمر بدون تردد أو مماراة. وقد ورد ذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والطاعة حق لله تعالى، فهو سبحانه المالك المعبود المطاع، والخلق ملك وعبيد له، فالله سبحانه يطاع لذاته، وغيره إنما يطاع لأن الله جل وعلا أذن بطاعته. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، والذي أمر الله بطاعته، وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ورتب الله عز وجل على هذه الطاعة، رتب الجزاء العظيم في الآخرة، فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأما الطاعة المقيدة فهي التابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبع طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم طاعة طاعة من أمرنا الله ورسوله بطاعته، مثل طاعة ولاة الأمور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. رواه البخاري ومسلم. وممن أمرنا الله ورسوله بطاعته طاعة أهل العلم والذكر. قال تعالى: فاسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وممن أمرنا الله ورسوله بطاعته طاعة الوالدين، وهي من الإحسان إليهما. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. وممن أمر الله ورسوله بطاعته طاعة الزوجة لزوجها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم. ويشترط في الطاعة التابعة لطاعة الله ورسوله ألا تكون في معصية. فإن أمر الوالي أو العالم أو أمر الزوج والوالد بمعصية فلا طاعة له. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم. فالطاعة المطلقة لله وحده، أما غيره فطاعته مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الطاعة الممنوعة عباد الله وهي طاعة غير الله فهي طاعة شركية أو محرمة. فالطاعة الشركية تسمى الطاعة في التشريع، ومعناها طاعة أحد من الناس في تغيير أحكام الله تعالى، بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، مثل طاعة أحد في إسقاط وجوب صلاة من الصلوات الخمس، أو في إباحة الزنا، أو إباحة الخمر، أو إباحة الربا. وهذه حكمها شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، لأنها اتخاذ شريك مع الله تعالى في التشريع. فمن أطاع أحداً من العلماء أو الأمراء أو غيرهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله. فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومن الطاعة الممنوعة الطاعة المحرمة، وهي الطاعة في معصية الله تعالى، مثل طاعة أحد في ترك الصلاة، أو في شرب الخمر، أو في فعل الفاحشة، أو في أكل الربا. وهذه حكمها حرام، ولكنها لا تصل إلى درجة الشرك. ولقد عمت البلوى عباد الله، ولقد عمت البلوى بهذا المنكر العظيم. فكم نرى ونسمع بين الفينة والأخرى عبر وسائل التواصل أو في بعض القنوات الفضائية ممن لا ينسب إلى العلم أو من صغار المتعلمين، من يخرج ويتكلم في مسألة عظيمة ويدعو إلى تحريم ما أحل الله أو إلى تحليل ما حرم الله صراحة، ويقول فيها قولان. فأصبحت هذه الكلمة مركباً لكل من يريد المخالفة اتباعاً لهواه، مع أن فتواه فيها مناقضة صريحة لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبعه كثير من جهلة الناس والعياذ بالله. فيجب تقديم طاعة الله عباد الله، فيجب تقديم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على طاعة أي أحد، سواء أكان طاعة في التشريع أو طاعة في فعل الواجبات وترك المحرمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، من تمسك بهديه قربه وأدناه، ومن خالف أمره أبعده وأقصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أخبر الله عن اليهود والنصارى أنهم بدلوا دينهم واتخذوا علماءهم وعبادهم آلهة من دون الله تعالى، لأنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدل على أن الطاعة في التحليل والتحريم شرك أكبر، وهذا النوع من الشرك هو الذي يسميه العلماء شرك الطاعة، بدليل قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وللسلف آثار عباد الله، للسلف آثار في تقديم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فما بالك بمن يقدم ما دون أبي بكر وعمر. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعوذ بالله من زيغ القلوب. ولقد نهى أهل العلم، عن طاعتهم في اجتهادهم إذا كان يخالف الكتاب والسنة، وأقوالهم في ذلك كثيرة. قال الإمام أبو حنيفة: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. فقيل: إذا كان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. فهذا فيه التحذير من تقليد العلماء من غير دليل وترك العمل بالكتاب والسنة، وأن ذلك شرك في الطاعة. وأما عامة الناس فيجوز التقليد لمن لا يعرف الدليل بأن يقلد من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنقدم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كلام كل أحد،